إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الرسول الأعظم. خلت العصور وأنت أنت الأوحد، ذكرى مقدسة ومجد سرمد، تتضاءل العظماء عندك والسما، وتحط شاهقة ويصغر سؤدد، كالطود تضرب في السماء إشعافه، وعلى جوانبه المنازل ترقد. قدس النبوة من يطاول سمكه، أو من يروم سماءه أو يصعد، هي مظهر لله جل جلاله، لم يعطها غاو ولا متمرد. قد كنت صفوة خلقه فحباكها شرفا، فأنت المصطفى المتفرد. وقف الفلاسفة الكبار تخشعا من دون بابك ظامئين ليجتدوا، رادوا لينابيع التي فجرتها ماء وظلا باردا واستوردوا. وظهرت مثل الشمس إلا أنها تخفى، ونورك في البرية سرمد. وبنيت بالحق المبين فلا هوى يطغى عليك ولا منى تترصد. الفتح عندك شرعة وعقيدة وأخوة وتراحم وتودد. دستورك الفرقان، أما وعظه فهدى، وأما حكمه فمسدد. عال على الأهواء لا متملق أحدا، ولا متعسف يتمرد. كالصرحة الغيناء غصن مثمر، وخميلة تندى وظل أبرد. تسع الأنام جميعهم لك ملة غراء، تهدي العالمين وتسعد. الوحي أس بنائها العالي الذرى، والحق حائط ركنها والمحتد. والفتح والعمران من آرابها، والعدل والعيش الرخي الأرغد. إن الأولى زعموك سيد قومه كذبوا، فإنك للبرية سيد شمس، وهل تختص ناحية بها وشعاعها في كل أفق أسجد. المرسلون وأنت درة عقدهم، ختموا بسرك في الزمان ومجدوا. أيت دعوتهم وصنت جلالهم، فأريتنا كيف الإخاء يوطد. يا رائد الإصلاح يلتمس الهدى، هذه منابعه وهذا المورد. شعر الشاعر العراقي محمد بهجة الأثري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.